بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 17 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. نقرأ الأحاديث. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقد اشتمل على سنة رفع اليدين في الصلاة. وقد أخذنا المسائل المتعلقة برفع اليدين، وللإمام البخاري رحمه الله جزء في رفع اليدين ذكر فيه الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الصلاة. وأيضا مما ذكرناه قول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. علقنا على ما يسر الله على مثل هذا الحديث وما في معناه. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من دعاه. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، جاء في رواية: ربنا لك الحمد. طيب، طالما وقد تقدم معنى هذا فنقرأ حديث عبد الله بن عباس. ونحب أننا بعد أن ننتهي من كتاب الصلاة اذكروا المسائل التي لم تمر معنا، لأن المؤلف لم يذكر الكثير من السنن، ولم يذكر بعض الواجبات والمستحبات، وربما حصل سهو أثناء إملاء المسائل. فبعد أن ننتهي كل واحد يستحضر ما هي المسائل التي لم نأخذها حتى نبحثها بإذن الله. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قوله: وأشار بيده إلى أنفه، من هو الذي أشار؟ من يجيب؟ قال: عثمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أخونا مازن قال: قال هذا ابن عباس. وأن يعني أجمعتم أن ابن عباس، ها؟ من يخالف؟ الجواب: هذا الحديث عن عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللفظ الأول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله وأشار بيده إلى أنفه فهو من نقل عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه، فالذي أشار بيده إلى أنفه هو طاووس. وعبد الله يروي، يعني يروي لفظ الإشارة عن أبيه أنه أشار إلى أنفه، وليس هو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار بيده إلى أنفه، وليس أيضا عن ابن عباس. والحديث هنا جاء بلفظ أعظم، وجاء بألفاظ غير هذا اللفظ، جاء بلفظ 7 أطراف، وجاء بلفظ 7 أعضاء، وإليك بيان هذه الألفاظ. أما لفظة أمرت أن أسجد على 7 أطراف فهي عند مسلم برقم 494 عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وهو في هذا الموضع كما ترى ليس بلفظ الأمر أمرت، وإنما فيه إخبار. إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وأما اللفظ الثاني سبعة أعضاء فهي عند الإمام البخاري برقم 809 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. الحديث. وأما اللفظ الآخر الذي هو آراب بالمد جاء عند أبي داود برقم 890 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت، وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب أي أعضاء. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أبي يعلى برقم 702 وفيه ضعف، لكن هو صحيح بشواهده، جاء عند أبي يعلى في مسنده وفيه موسى ابن محمد البصري وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لذاته وصحيح لغيره، يشهد له حديث ابن عباس. فإذا كم هذه ألفاظ؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وجاء بألفاظ أخرى، كم هي؟ اذكرها بدون النظر إلى الدفتر، من يذكرها من حفظه؟ ها اذكر. أولا بلفظ أعظم، اللفظ الثاني أطراف، أطراف هذه أين؟ عن ابن عباس، لكن من الذي رواها؟ مسلم. نعم. الرواية الثانية سبعة أعضاء في البخاري، وهناك رواية رابعة آراب، من رواها؟ عن ابن عباس. من الذي رواها؟ ها انت ستجيب يا ناصر. ها من الذي رواها؟ طيب انت عبد القيوم. من عن ابن عباس من الذي رواها؟ يا ابا بكر ابو داود. ما حال هذا الاسناد؟ اسناد ابي داود صحيح، ابو داود رواه باسناد صحيح، وجاء ايضا الاعراب عن سعد بن ابي وقاص صح. وما حال الاسناد؟ ضعيف. من في اسناده؟ موسى ابن محمد البصري، ايضا جاء في مسلم بغير ذكر الاعضاء او الاطراف، جاء بلفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه، لم يذكر في هذه الروايه اعظم ولا اعضاء ولا اطراف، في روايه امرت ان اسجد على سبع. الحديث. قوله امرت بضم الهمزه جاء في جميع الروايات بالبناء لما لم يسمى فاعله. من هو الفاعل هنا؟ من هو الفاعل هنا؟ لم يسمى الفاعل أمرت. الله سبحانه وتعالى. أحسنت. مسألة: ما هو السجود لغة؟ الجواب: السجود لغة هو الخضوع، كما في القاموس المحيط سجد خضع، وضد السجود ما هو؟ الانتصاب. قال في القاموس المحيط: سجد خضع وانتصب ضد، وأسجد طأطأ رأسه وانحنى انتهى. فائدة. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام، من يكمل كشف اللثام في ماذا؟ السفاريني رحمه الله له شرح على كتاب من الكتب. ما هو هذا الكتاب؟ هذه فائدة. نعم، عمدة الأحكام، متأكد؟ وأن ناسبكم السجع، صح؟ من يجيب بجزم؟ ما هو كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام؟ له شرح مفيد وطيب وأنا أستفيد منه. هو متأخر ويجمع وينقل عن ابن القيم وينقل عن الحافظ ابن حجر، له اهتمام بمفردات الأحاديث. قال في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المجلد الثاني صفحة 347 ينقل عن ابن الأنباري، قال ابن الأنباري: السجود يرد لمعان منها الانحناء والميل، من قولهم سجدت الدابة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب، يعني الميل، يأتي السجود بمعنى الميل. ومنها الخشوع والتواضع ومنها التحية، انتهى. قوله الانحناء والميل هي بمعنى الخضوع، فقد ينحني دون سجود فتكون بمعنى السجود. فائدة أخرى: ما هو أعظم ركن في الصلاة على الإطلاق؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم، انتهى. قلت: كونه أعظم ركن قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم 822، قال: إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم برقم 822، قال: إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. مسألة: ما حكم السجود في الصلاة؟ من يجيب؟ من يجيب؟ قالوا ركن. طيب، نتفق معكم، لكن كم في المسألة أقوال؟ من هذا الذي سيرفع يقول فيها كذا كذا أقوال ولا يقول بالإجماع؟ سهل، لا تتهيبوا. بالإجماع، ما شاء الله. شوف عثمان الآن انطلق، وأنت يا عبد الله، ها، من يخالفهم؟ قالوا بالإجماع، أحسنتم. وأجمعوا أن السجود ركن من أركان الصلاة، وهذا بأدلة الكتاب والسنة بلا خلاف بين أهل العلم، يدل على ذلك الكتاب والسنة، مما يدل على الوجوب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه أوامر تفيد الوجوب والفرض. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا مما يدل على الوجوب والفرضية من السنة حديث من يجيب؟ حديث ابن عباس لله درك، أحسنت. حديث الباب: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا الأمر للوجوب ويدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة. حديث الباب: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولذلك يذكر العلماء السجود من جملة أركان الصلاة التي هي كم عددها؟ قابوس، أركان الصلاة كم هي؟ طيب، أحسن. وأنت كم هي؟ أحسن. عبد الرحمن، أين عبد الله اليوم؟ أين أخوك عبد الله؟ في البيت. لا بس، عبد الرزاق، ثلاثة إخوة ما شاء الله مجتهدون. طيب، فإذا أجمعتم أنها كم هي؟ 14. فمن يسردها ولله دره؟ صحيح، فإذن هذه أربعة عشر ذكرها الشيخ ابن باز في الدروس المهمة: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على السبعة الأعضاء، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. الشيخ ابن باز قد وفق في مثل هذا الكتاب، فأنت درسه واحفظه وكرر المراجعة له، فهو مختصر. مسألة: ما حكم السجود على الأعضاء السبعة؟ ما هي الأعضاء السبعة؟ من يذكرها؟ نعم، هي ماذا؟ الجبهة واليدين، كم صارت؟ ثلاث. طيب، والركبتين كم صارت؟ خمس. وأطراف القدمين كم صارت؟ سبعا. فإذا ما حكم السجود على هذه الأعضاء؟ قبل الجواب على هذه المسألة، اتفقوا أن أكمل الهيئات وأفضل الهيئات السجود على هذه السبع الأعضاء، هذا بلا خلاف، أن أكمل هيئة للمصلي أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء مع قدرته. واختلفوا في حكم ذلك، هل للوجوب أم هناك تفصيل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن السجود على هذه السبعة الأعضاء يدل على الوجوب، أن السجود على السبعة الأعضاء واجب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واجب يعني فرض. واستدلوا بحديث الباب: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية أمر العبد أن يسجد على سبعة أطراف، قالوا هذه الأوامر تفيد الوجوب، هذا من أدلة الجمهور. القول الثاني أن السجود لا يجب إلا على الجبهة فحسب، قال بهذا القول الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، بعض الحنابلة وبعض الشافعية يوافقون الجمهور، والبعض الآخر يوافقون الحنفية، فيقول أصحاب القول الثاني لا يجب السجود إلا على الجبهة، وأما بقية الأعضاء لا يجب، يعني على الركبتين، على اليدين، على أطراف القدمين، هذا عندهم لا يجب. من يصور المسألة؟ يعني لو أنه سجد ولم يضع اليدين على الأرض، عند الحنفية ما حكم صلاته؟ صحيحة مجزئة. لو أنه سجد ورفع الرجلين، عند الحنفية ما حكم الصلاة؟ صحيحة. واضح؟ بعض الأحيان قد تجد من يعبث بالصلاة، فلو التزم الفقيه مذهب أبي حنيفة لا صحح له هذه الصلاة وقال هي مجزئة. لو أن عابثا صلى وسجد على جبهته وأنفه لكنه رفع اليدين ورفع الرجلين، على مذهب أبي حنيفة صلاته صحيحة. ما هي حجة أصحاب هذا القول؟ ذكر ابن قدامة المقدسي في المغني المجلد الثاني صفحة 194 أن حجة أصحاب هذا المذهب، معنى كلام ابن قدامة، حجة أصحاب هذا المذهب ما جاء في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي، تدلوا بهذه اللفظة في الحديث سجد وجهي، فقالوا إذن السجود هو بمعنى الجبهة، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا. الآن انظر ما هي حجتهم. حجتهم حديث علي بن أبي طالب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الحديث وفيه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الحديث في مسلم برقم 771 ارجعوا له. ما وجه الشاهد منه؟ قالوا قد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن السجود إنما يكون بالوجه الذي هو على الجبهة. قالوا بقية الأعضاء اليد ما تسمى ساجدة. قالوا ما تسمى اليد أنها ساجدة، ولا أطراف القدمين، ولا نعم الركبتين، هذه ما ليست ساجدة أصلا من حيث التصرف اللغوي، لا تسمى سجودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في حديث علي بن أبي طالب أن السجود إنما يكون بالوجه الذي هو الجبهة والأنف، على خلاف فيما يتعلق بالأنف. قالوا الأنف تدخل تحت الجبهة، الأنف تدخل تحت الجبهة، ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله على الجبهة والأنف. الآن انظر في الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين. أما قوله وأشار بيده إلى أنفه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول ابن عباس، وإنما هي من قول طاووس بن كيسان. لكن هل معناه صحيح أو لا؟ معناه صحيح، لا بد وأن يسجد على أنفه وجبهته. ولذلك هنا فائدة، قال القرطبي رحمه الله هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود، وأن الأنف تبع، الأنف تبع، ولذلك النبي لم يذكر الأنف لأنها تبع للجبهة. فإذن خلاصة ما جاء في أدلة أصحاب القول الثاني، قالوا هذه الأعضاء كلها إن عملها في الصلاة لا تسمى سجودا، وإنما السجود يكون على الجبهة. الراجح هو قول الجمهور، وهو قول عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين. والأمر في هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء. طيب، وغدا نفصل فيما يتعلق بالأنف، وفيما يتعلق بمن يرفع بعض الأعضاء ولم يضعها كلها في أثناء السجود. غدا إن شاء الله نبين بعض المسائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.